وتلا تأتي بمعنى تبع، تبع، تقول فلان يتلو فلان يعني يتبعه، هنالك تتلو كل نفس أي تتبع، فهذا تقول هذا يتلو هذا وهذا يتلو هذا وهذا الأول وهذا التالي، فتأتي بمعنى هذا وبمعنى هذا. فهنا المراد به يتلوه ليس يقرأه، لا يتلوه يعني يتبعه، ويتلوه شاهد منه. شاهد الكلام الآن حتى يتضح لنا الأمر، لما قال المؤلف الآية معادلة، يعني كيف معادلة؟ يعني موازنة بين هؤلاء وهؤلاء، عندنا أهل الشقاء وأهل السعادة وأهل الضلال وأهل الهداية، فعندنا موازنة. فيقول لك الذي على بينة من ربه هل يستوي هو الذي على ضلاله؟ هذا معنى أهل السعادة هل يستوون مع أهل الضلال أو أهل الشقاء؟ هذا هو المقصود. طيب وين أهل الشقاء؟ ما ذكرهم هنا، ولذلك يقول لما تقدم، يعني ارجع للآيات التي السابقة، شوف الآيات التي قبلها، لا يعني لما تحدث عن موقف الكفار وردهم للقرآن قال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور، وقال فإن لم يستجيبوا لكم، وقال اعلموا أنما أنزل بعلم الله، كل هذا وبين لك الذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون. هذه حقيقة الكفار، هذه حقيقة الكفار. الآن يأتيك بأهل الحق، قال أفمن كان على بينة على حق وعلى حجة ويتلوه شاهد منه، يتلوه شاهد، ما المراد بالشاهد؟ ما المراد به؟ قال يتلوه شاهد، الشاهد هو القرآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بالحجة الواضحة ومعه القرآن، وكل داعية، كل داعية بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة، يدعو إلى الله على بصيرة، معه الحجة ومعه القرآن، فهو معه البينة والوضوح في دلالته وقدرته على الوعظ، ومعه الأدلة القرآنية. فهذا هو المقصود، قال يتلوه شاهد منه أي يتبعه القرآن الكريم. المؤلف ذكر قولا آخر، قال وقيل إن الشاهد هو علي رضي الله عنه، وهذا بعيد جدا، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذب هذا القول، قال وهذا من دسائس الرافضة، وليس له يعني ليس له ما له علاقة في السياق. ثم كيف نحصر الشاهد في علي؟ علي جاءه أجله ومات مثل ما مات غيره، فكيف يكون شاهد إلى يوم القيامة؟ الشاهد حقيقة هو القرآن الباقي، ولذلك قال ويتلوه شاهد منه ومن قبله، حتى تعرف أن المراد بالقرآن، لأنه ذكر بعده ماذا؟ قال ذكر كتاب موسى، قال ومن قبله كتاب موسى. إذن المراد ما هو؟ لو قلنا أنه علي، ايش علاقة علي بكتاب موسى؟ ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة. فهذا أمر. الأمر الثاني، نحن الآن بصدد حجج وأدلة ودعوة إلى الله، دعوة إلى الله، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، قال أولئك يؤمنون به، أي الذين على بينة وعلى حجة ومعهم القرآن يؤمنون به لا يكفرون به كما كفر به أولئك، قال يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب؟ قال المؤلف أهل مكة كفروا به، فهددهم الله، قال فالنار موعده، الذي يكفر فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، لا تكون في شك مما جاءك من الحق. وإن كان هذا في ظاهره خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المراد به غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في مرية ولا في شك، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ قال أولئك الذين يكذبون على الله ويفترون على الكذب، ما نتيجتهم وما مآلهم؟ قال أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. من هم الأشهاد؟ قال المؤلف الأشهاد يحتمل أن المراد به الملائكة والأنبياء، الملائكة والأنبياء يشهدون، ويحتمل أن الحاضرين من الملائكة والأنبياء وغيرهم يشهدون. الآية تحتمل أن الأشهاد إما هؤلاء الذين خصهم، قال الأنبياء والملائكة، أو سائر كل من حضر، لأن الشاهد إما المراد به من يشهد أو من يحضر الأشهاد. قال ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. يقول ويبغونها عوجا، ما هي؟ قال يبغون سبيل الله، سبيل الله يعني شرعه ودينه، يبغونها عوجا يعني لا يريدون أن يقبلوها ويشوهون صورتها أمام الناس، يصدون عن سبيل الله الناس يمنعونهم، وأيضا يشوهون ويبدلون آيات الله ويريدون أن تكون شريعة الله عوجاء، عوجاء يبغونها عوجا، وهم بالآخرة هم كافرون يعني يكفرون بالآخرة. قال أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لا يعجزون الله ولا يفلتون منه. قال يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم أي هذا إخبار بشدة العذاب، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، ما كانوا يستطيعون السمع، يقول ما كانوا يستطيعون السمع لأن المعاصي والذنوب والكفر منعتهم من ذلك، ما يستطيعون السمع، ما ينتفعون، قد انغلقت آذانهم، لا يستطيعون السمع. قال وما كانوا يبصرون الحق أيضا، ما يبصرون ولا يستطيعون بسبب إعراضهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة يضل عنهم ما كانوا يفترون من الأصنام ومن الآلهة يزعمونها. لا جرم، قال لا بد ولا شك وحقا إنهم في الآخرة، لا جرم يعني حقا إنهم في الآخرة هم الأخسرون، هم أشد الناس خسارة، هم هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله. ثم لما ذكر لك حال هؤلاء المكذبين الذين يفترون على الله، قابلهم بأهل الخير والصلاح، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. ما معنى أخبتوا؟ قال المؤلف أي خشعوا وأنابوا. وأصل الخبت يطلق على الأرض اللينة المنخفضة، فكأن القلوب لانت وانخفضت وتواضعت لله، هذا الإقال رجل مخبت. ولذلك ذكر الله في آيات أخرى قال وبشر المخبتين، المخبتين الذين يتواضعون. ولذلك لو تقرأ كلمة أو تقرأ هذه الآية وبشر المخبتين تجدها جاءت في سياق آيات الحج، في سورة الحج، لأن الحج يحتاج منك تواضع عظيم لإخوانك الحجاج، تواضع والتنازل والتسامح، ولذلك جاءت في سياق آيات الحج وبشر المخبتين، وتجد في آيات الحج وبشر المحسنين، ففيها آيات تدل على أن الحاج ينبغي أن يتصف بهذه الأوصاف التي يطبقها أمامه في الحج، لا يتكبر ويتعالى على الناس. قال هنا قال وأخبتوا إلى ربهم، تواضعوا، وقال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم قارن لك مقارنة مثل ما مر معنا قبل قليل، قال مثل الفريقين، فريق أهل الطاعة وفريق أهل المعصية، ما مثلهم؟ قال كالأعمى والأصم والبصير والسميع، الأعمى والأصم، يقول هذا الكافر أعمى لا يبصر الحق وأصم لا يتكلم بالحق، والمؤمن بصير يبصر الحق ويسمع. قال هل يستويان مثلا أفلا تذكرون، يقول هل يستوي هذا وهذا، أفلا تذكرون يعني كيف لا تتذكرون وتفهمون وتعقلون أن هذا غير هذا. طيب بعد هذا تنتقل الآيات أو تدخل الآيات في سياق قصص الأنبياء السابقين التي أشار إليها الآيات، لما يعني سمعنا قبل قليل في المقطع الماضي ماذا قال، قال لما ذكر سبحانه وتعالى يعني ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة، وذكر قال في أيضا في بعض الآيات التي مرت معنا أن يتفكروا في قصص الأمم السابقة وإرشادهم إليها، ساق لك سبحانه وتعالى جملة من قصص الأنبياء والمرسلين، فبدأ بنوح عليه السلام لأنه أول نبي أرسل إلى أهل الأرض، ثم أتبعه بعاد الذين جاءوا بعد قوم نوح، ثم أتبعوا بثمود الذين جاءوا بعد عاد، ثم بعد ذلك جاءت قصة إبراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام، ثم شعيب الذي جاء بعد لوط، لأن شعيب ماذا يقول، يقول وما قوم لوط منكم ببعيد، ثم قصة موسى وهارون في آخر السورة التي تختم بها قصص الأنبياء. الآن سندخل في قصص الأنبياء ونجد فيها الدروس والعبر والعظات. تفضل اقرأ. في قوله تعالى عذاب يوم أليم وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز لوقوع الألم فيه. أراذلنا جمع أرذل وهم سفلة الناس, وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه, وليس الأمر كما اعتقدوا, بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا. وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين. واختار ابن عطية أنهم أرادوا أراذل في أفعالهم لقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون. بادي الرأي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر, وبادي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أو حدوث أول رأيهم, والعامل فيه اتبعك على أصح الأقوال, والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت. وقيل هو صفة لبشر مثلنا أي غير مثبت في الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل أي من زيادة وشرف, والخطاب لنوح عليه السلام ومن معه. وقوله على بينة من ربي أي على برهان وأمر جلي, وكذلك في قصة صالح وشعيب. وآتاني رحمة من عنده يعني النبوة, فعميت عليكم أي خفيت عليكم, والفاعل البينة أو الرحمة. أنلزمكموها أي أنكرهكم على قبولها قهرا, وهذا هو جواب أرأيتم. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أأجبركم على الهدى أم أنتم له كارهون, لا أسألكم عليه مالا, الضمير في عليه عائد على التبليغ, وما أنا بطارد الذين آمنوا يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء, إنهم ملاقوا ربهم, المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم. من ينصرني من الله إن طردتهم أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطرد. ولا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي ما لي سلي فتنكرون قولي. تزدري أي تحتقر من قولك زريت على الرجل إذا قصرت به, والمراد بالذي تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين. إني إذا لمن الظالمين أي إن قلت للمؤمنين لن يؤتيهم الله خيرا, والخير هنا يحتمل أن يراد به خير الدنيا أو الآخرة. جدالنا الجدال هو المخاصمة والمراجعة في الحجة. فأتي بما تعدنا أي بالعذاب. ولا ينفعكم نصحي الآية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم هو ما دل عليه قوله نصحي, وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم هو ما دل عليه قوله ولا ينفعكم نصحي, فتقديرها إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم, ثم استأنف قوله هو ربكم ولا يجوز أن يكون هو ربكم جواب الشرط. أم يقولون افتراه الآية, الضمير في يقولون لكفار قريش, وفي افتراه لمحمد صلى الله عليه وسلم, هذا قول جميع المفسرين. واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح عليه السلام, فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح وفي افتراه لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها, وهذا بعيد. إجرامي أي ذنبي. طيب هذه القصة الأولى وهي قصة نوح عليه السلام. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين, أي أرسلناه بالنذارة والتحذير, إني لكم نذير مبين. وهم أول من أشرك على وجه الأرض, كانوا قبل قوم نوح الناس على التوحيد وعلى الفطرة, حتى أحدث الشرك في قوم نوح لما عظموا الصالحين رجالا صالحين, قالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا, كانت هذه أسماء رجال صالحين كانوا عندهم, فلما ماتوا بدأوا يذهبون إلى قبورهم ويجلسون عندهم, فجاء الشيطان قال بدلا ما تذهبون ضعوا صورهم أمامكم عندكم في المجالس, فوضعوا صورهم في المجالس وبدأوا يعظمونهم, فذهب جيل وجاء جيل بعدهم وبدأوا يعبدونهم من دون الله, فظهر الشرك بين آدم وبين نوح 10 قرون على التوحيد, ثم ظهر الشرك فيهم، فأرسل الله إليهم نوحا عليه السلام فمكث في دعوته 950 سنة وما آمن معه إلا قليل، بل إنهم كفروا وآذوه واستهزأوا به واتهموه بالجنون وسخروا منه، وهو لم يترك يعني في دعوته أي طريق إلا وسلكه معهم. دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وعلاني، كل ما ترك فيهم شيء، ومع ذلك لم يقبلوا دعوته. يقول إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أو إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا، شف قال الملأ الذين كفروا، يعني ملأ يعني الملأ هم أشراف القوم، سموا ملأ لأنهم يملؤون العيون بنظرتهم وثقافتهم وكلامهم. فقال الملأ الذين هم لهم المكانة في المجتمع وهم كفار من قومه، ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني هم الآن يحتجون أو يعترضون على أنه بشر. طيب ماذا تريدون؟ تريدون ملائكة؟ هم قالوا ماذا؟ قالوا لو شاء ربنا أنزل ملائكة، فيعترضون يقول لو ملائكة، لو جاءكم ملك سيأتيكم بصورة بشر، فالأولى والأنسب أن يأتي بشر مثلكم منكم وتعرفونه ويدعوكم بشرا مثلكم، وما نراك اتبعك، هذه حجتهم. شوف كيف يعني حجج هؤلاء، الحجج الداحضة، الحجج التافهة، يحتجون على الأنبياء وعلى أنبياء الله ورسله بحجج ساقطة، بشر. والأمر الثاني يقول الذين اتبعك هم أراذلنا، كما احتج أهل مكة على محمد، وهذه سنة أهل الكفر. قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. يقول المؤلف هنا الأراذل جمع أرذل، وهم سفلة الناس أو سفلة الناس، وإنما وصفوا بذلك لأنهم كانوا فقراء، لأن أكثر ما يتبع الأنبياء والمرسلين هم الفقراء، فاعترضوا عليهم جهلا منهم. قال كيف نريد تريدنا، وفي كما في آية أخرى قال أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، كيف تريدنا نؤمن لك ومعك هؤلاء الأرذلون، كما قاله صناديد الشرك والكفر في مكة، قالوا يا محمد أطرد الذين عندك ونؤمن بك. فهنا قالوا اعتقادا، قالوا يظنون أن المكانة بالمال، الذي له مال هو الذي له مكانة، أما الضعيف والفقير هذا لا يلتفت إليه. قال إلا اتبعك الذين هم راذلون بادي الرأي، بمجرد فقط كلام، يعني هم ما عندهم تثبت وأنت ما عندك تثبت وهم ما عندهم تثبت، فبمجرد أن أعطيتهم هذا الكلام قبلوه دون أن يتأملوا فيه. قال بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، ما لكم فضل علينا، بل نظنكم كاذبين، أنت ومن معك يا نوح تكذب علينا. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، شوف كيف الرد القوي عليهم، على من نوح عليهم، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، أنني على وضوح ودليل بينة من ربي، أن الله أعطاني قوة وحجة وبينة من ربي، وآتاني رحمة من عنده، أعطاني رسالة ودعوة من رحمة ورحمة وهداية من عنده، فعميت عليكم، والمؤلف يقرأها فعميت عليكم، أي خفيت عليكم، خفيت عليكم المؤلف على قراءة التخفيف، فعميت عليكم أي خفيت، أي البينة أو الرحمة خفيت، أو على قراءة أخرى فعميت عليكم، وهي قراءة حفص أيضا. من معه يا شيخ؟ حمزة والكسائي، يعني قراءة الكوفيين ما عدا شعبة عن عاصم، قراءتهم يقرؤون فعميت عليكم، أي أن هذه أيضا نفس المعنى، أصبحت عميت بسببكم. قال أنلزمكموها، إذا جاءت البينة وأنتم أخفيتم وصددتم عنها وأخفتها عنكم ذنوبكم، نلزمكم وأنتم لا كارهون. ثم قال ويا قوم لا أنلزمكموها، قال ويا قوم لا أسألكم عليه، قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يعني لا أطلب عليكم على دعوتي أجرا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. قال المؤلف يقتضي أنهم طلبوا منه، قال أطرد من عندك، أطرد هؤلاء الضعفاء ونؤمن لك، ولو طردهم ما آمنوا. قال ما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، هم آمنوا وصدقوا وسيلاقون ربهم فيجازيهم على على على إيمانهم. ولكني أراكم قوما تجهلون. قل أنا أراكم أنكم أنتم فيكم جهل جاهلون. وهؤلاء ما لهم علاقة أن نطردهم أو لا نطردهم. ثم حذر وبين قال: ويا قوم من ينصرني من الله؟ من ينصر من يدفع عن العذاب والعقاب إذا طردتهم؟ أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن. قل أنا نبي مرسل لا أملك شيء، حتى خزائن الله التي لله لا أملكها ولا أعلم الغيب. كل هذه من هذه لله ليست لي، الله هو الذي يعلم الغيب وهو له خزائن. ولا أقول لكم إني ملك، حتى درجة منزلة الملائكة ما أملكها. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، أي تحتقر، الازدراء هو الاحتقار، يقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. قل هؤلاء الأرض الذين تقولون إنهم أرذلون وفقراء وتحتقرونهم الله أعلم بهم، قال لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. يقول إني إذا لمن الظالمين، إن طردتهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا، لما أقام عليهم الحجج القوية ما استطاعوا أن يردوا عليه، ما استطاعوا. فهذه حجة الضعيف، لما لا يجد مخرجا يبحث عن طرق أخرى. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا، أن تهددنا بالعذاب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتي به الله، قال إنما يأتي به الله، يقول هنا فأتنا بما تعدنا أي العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتي به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. يقول إذا أراد الله أن ينزل العذاب يأتى به، ولا تستطيعون أن تردوه، ولا ينفعكم نصحي، إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم بسبب ذنوبكم وإليه ترجعون. إذا أنتم لم تقبلوا الدعوة ولم تقبلوا الهداية وتبقون على غوايتكم فإن الله يضلكم ويترككم في حالكم. ثم قال هنا بعدها: أم يقولون افتراه، قل افتريت فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. يقول المؤلف عند كثير من المفسرين أن هذا الكلام كلام من أهل مكة، يعني لما ذكر الله قصة نوح أدخل وسطها جملة معترضة وهي مخاطبة أهل مكة، يقول هذا الكلام الذي نقص عليكم يا أهل مكة في قصة نوح هذا وحي وليس من عند محمد. ولذلك قال: أم يقولون افتراه، أم يقول أهل مكة إن محمد افتراه، قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذا على رأي بعض على رأي كثير المفسرين، وبعضهم يقول لا، هذا الكلام من كلام نوح، وأن قوم نوح قالوا إنك تفتري على الله الكذب، فرد عليهم قال إن كنت افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وهذا قد يكون أقوى، لماذا؟ لأن السياق كله في قصة نوح، حتى ما جاء بعدها وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن كله في سياق واحد، في سياق واحد، والله أعلم. طيب نأخذ المقطع الذي بعده، تفضل. في قوله تعالى: فلا تبتئس، أي فلا تحزن، واصنع الفلك بأعيننا، أي تحت نظرنا وحفظنا ووحينا، أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق. وكلما يحتمل أن يكون جوابها سخروا منه، أو قال إن تسخروا، وقوله فسوف تعلمون تهديد، ومن يأتيه منصوب بتعلمون، وقوله عذاب يخزيه هو الغرق والعذاب المقيم عذاب النار. حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله واصنع الفلك، وفار التنور، أي فار بالماء، جعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة، والمراد التنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره، وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح، وقيل التنور وجه الأرض. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، المراد بالزوجين الذكر والأنثى من الحيوان، وقرئ من كل بغير تنوين، فعمل احمل في اثنين، وقرئ بالتنوين فعمل احمل في زوجين وجعل اثنين توكيدا. وأهلك، أي قرابتك، وهو معطوف على ما عمل فيه، احمل إلا من سبق عليه القول

فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تطمني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنهه. فإن قيل لم لما سمي نداؤه سؤالا ولا سؤال فيه، فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أن في موضع مفعول من أجله، تقديره أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف له، وليس في ذلك وصف له بالجهل، بل فيه ملاطفة وإكرام. اهبط بسلام منا، أي اهبط من السفينة بسلامة، وعلى أمم ممن معك، أي ممن معك من السفينة. واختار الزمخشري أن يكون المعنى من ذريته من معك، ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة، فمن على هذا الابتداء الغاية والتقدير على أمم ناشئة ممن معك. وعلى الأول تكون من لبيان الجنس. وأمم سنمتعهم، يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة. تلك من أنباء الغيب، إشارة إلى القصة، وفي الآية دليل على أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. طيب، هذه استكمال لقصة نوح عليه السلام، لما بذل ما بذل في دعوته واجتهد في دعوة قومه وبلغ ما بلغ في الدعوة، أوحى الله إليه أنه لن يؤمن، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لا تبتئس يعني لا تحزن بما كانوا يفعلون. وأخبره الله أنه لن يؤمن أحد إلا من آمن، وانتهى الأمر بعد مضي 950 سنة في دعوته. قال حتى أخبر أنهم لن يلدوا إلا فاجرا كفارا من شدة عداوتهم، يربون أبناءهم على محاربة نوح عليه السلام، يأتيهم نوح بالهداية والطاعة والاستقامة والنجاة من النار، ويقابلون حتى أنهم يربون أبناءهم على أن يقولوا احذر من هذا، ويتهمون نوح الإنسان بأنه عدو لهم. فأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، يقول بأعيننا أي بمرأة منا ورعاية منا، قال أي تحت نظرنا وحفظنا. قال ولا تخاطبني، قال ولا تخاطبني، طيب قال ووحينا أي تعليمنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق. فأوحى الله أن يصنع سفينة وهو في أرض بعيدة عن البحر، فزادوا استهزاء وسخرية به، يا نوح قد غاب عقلك، يا نوح أصابك الجنون، كيف تصنع سفينة في أرض صحراء؟ فبدأوا يستهزئون به، فقال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون. وكلما شف قال هنا ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، يقول سخروا، قال إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون. تهديد من يأتيه عذاب يخزيه، يقول تعلمون من يأتيه مفعول به، عذاب يخزيه أي الغرق الذي سينزل بكم، لأن الله أوحى إليه أنه سيغرقهم بالماء، فقال اصنع السفينة واحمل فيها المؤمنين واحمل فيها من كل زوجين، فإنه سيصيبهم غرق. قال حتى إذا جاء أمرنا، وهو نزول العذاب بهم، وفارت التنور، قال الله عز وجل أوحى إليه أن علامة غرق لأنه يأتيها أمطار كل وقت، فقال إذا جاء المطر الذي ينبع من التنور فاعلم أن هذا هو العذاب. فلما بدأ المطر بدأت الأرض تنبع، فأول ما نبع التنور هو ما يخبز به، قال فار التنور بالماء، وهو التنور الذي يخبز به. يقول المؤلف هنا قيل التنور وجه الأرض، والصحيح أن التنور الذي يتبادر في لغة العرب أنه ما يخبز به، لكن المؤلف قال روي أنه كان تنور لآدم خلص إلى نوح، يعني وصل إلى وقت نوح، وهذا أيضا من الأشياء التي لا ندري عن حقيقتها، الله أعلم، حتى لو كان لآدم لا يترتب عليه كبير فائدة. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الزوج يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فيقال للزوج ذكر وللأنثى يقال للذكر زوج، ويقال للأنثى زوج، إذا كان الشيء يقابله شيء يقال زوج، وإذا كان لا يقابله شيء ما يقال زوج، إذا كان منفردا ما يسمى زوج. فالزوج الذي لا يقابله شيء، الذي ليس بزوج لا يقابل شيء، أما الذي يعني كل ما يكون شيء مقابل شيء يسمى زوج. وقوله زوجين اثنين أي ذكر وأنثى، قال الذكر والأنثى من الحيوان، قال احمل فيها من كل زوجين، قال قرئ من كل بغير تنوين من كل زوجين اثنين، يعني احمل اثنين من كل زوجين اثنين، فيكون احمل منصبا على اثنين. وقراءة أخرى قل نحمل فيها من كل زوجين فيكون زوجين هو المنصوب بيحمل زوجين، واثنين تكون صفة. قرئ بهذا وقرئ بهذا. تفضل يا شيخ، ما القراء؟ حفص فقط، من كل زوجين اثنين، هذه قراءة حفص عن عاصم وهي قراءتنا. وأما قراءة الجمهور من كل زوجين بالإضافة، وأهلك أي يحمل فيها أهلك أيضا، وهم المراد بهم قال قرابتك، والمراد بالأهل هنا هو كل من آمن معه. قال إلا من سبق عليه، استثنى إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه بالعذاب، فهذا لن يكون معك في السفينة. قال المؤلف هنا والمراد به ابنه هو كل من كفر. قال ابنه هو امرأته، لأن نعم زوجته، أي نعم زوجة نوح كافرة لم تكن معهم في السفينة، ولذلك قال هنا والمراد به ابنه الكافر وامرأته. امرأة نوح كافرة وامرأة لوط كافرة. قال ومن آمن، يعني شوف كيف الابتلاء، يعني ابتلوا نوح بابتلاءات عظيمة، ابتلوا بقومه 950 سنة يدعوهم، آخر شيء ما آمن معه إلا واستهزأوا به وسخروا منه وآذوه، ثم يبتلى بزوجته الكافرة، ثم يبتلى بابنه ومع ذلك صبر. قال وما آمن معه إلا قليل. قال المؤلف قيل 80، قيل كانوا 80 رجلا، وقيل 10، وقيل 8، والله أعلم. هم قلة، وأكثر المفسرين على أنهم كانوا 80، وما في شك أن في من آمن، لكن لا نعرف العدد بالتحديد، الله أعلم. وسواء قلنا 80 أو قلنا 10 أو 8، هذا يدل على أن نوحا بذل جهده، ومع ذلك ينبغي لكل داعية أن يصبر، حتى لو لم يقبل دعوتك إلا واحد فاصبر. طيب، يقول المؤلف قال اركبوا فيها أي السفينة، متى ركبوا ومتى نزلوا؟ هذا السؤال لا يهمنا، متى ركبوا يا شيخ، متى ركبوا؟ لا يقول المؤلف هنا ركبوا يوم في أول رجب، مثل هذه الأيام، اليوم 2 رجب، يقول ركبوا في أول رجب ونزلوا في 10 محرم، يعني 6 أشهر وهم في السفينة، الله أعلم. يعني هم ركبوا ونزلوا، لكن حقيقة الأمر المدة شهر أسبوع شهرين 3، الله أعلم بذلك. دائما يعني تجد بعض المفسرين يعني يتعب نفسه وراء مثل هذه الأمور، يعني حتى قالوا في يونس عليه السلام كم لبث في بطن الحوت، بعضهم قال 40 يوما، وبعضهم قال ساعات، وبعضهم قال أيام، وبعضهم الله أعلم بذلك، لا ندري. حقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله، نحن ما حضرنا، وحتى السفينة هنا لا ندري متى ركبوا فيها، ومتى تحركت، ومتى رست ووقفت. قال وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هذه فيها إمالة لحفص، نحن نقرأ برواية حفص، نميل في هذا الموضع، مع أن الجمهور لا يميلون كذا يا شيخ. مجريها إيه. ومجريها أبو عمرو بن إمال، أي ومجريها ورش بالتقليل، تقليل الإمالة، تقليل يعني اللي هو الياء أقل من ال. طيب ومجراها الفتح الباقون، لكن حفص بالإمالة ليه؟ حفص وكسائي وحمزة الكوفيون، لكن شعبة ما يميل. شعبة يوافق الجمهور. بسم الله مجراها مضمها، مضمها، لأن الميم فيها أيضا قراءات، الميم ما بالفتح الماء ما جريها ومجراها شعبة مع الجمهور أظن، ولا جمهور القراء بضم الميم كذا شيخ الرحمن جمهور. إيه سبعة أحيانا إحنا ركز على سبعة أكثر شيء، لكن أحيانا نحتاج إلى العشرة. إيه طيب طيب، قال هنا ما معنى مجراها على قراءة المؤلف؟ المؤلف يقرأ مجراها، قراءة الإمام نافع، المؤلف يمشي على قراءة نافع. قال مجراها، قال الجري. قال ومرساها، قال من الإرساء وهو الثبوت، رست يعني ثبتت، رست السفينة. وقال أي وقفت السفينة. يقول إما أن تكون ظرفي زمان، أي يعني بسم الله وقت الجري ووقت الرسو، يعني وقت زمان، فيقول يكون هنا يكون ظرف زمان، أو للمكان يعني بسم الله مجراها أو مجراها، يعني مكان الجري، ومكان يعني مكان الجري يعني المكان الذي جرت من عنده، ومكان الرسو الذي رست عنده. ولذلك يقولون رست على عند أي كما سيأتينا. قال يعني كما يأتي أنها يعني قال في ركبوا فيها بسم الله بسم الله مجراها ومرساها على الجودي، على الجودي التي رست عليه جبل، قال له جودي استوت. أحسنت لي. طيب قال قال بسم الله، قال في موضع الحال، أي حال كونها، حال كون أنها تسير نحن نسير عليها متبركين، يعني نطلب البركة ببسم الله، بسم الله، أو قائلين بسم الله، نجري ونركب بسم الله. يقول على هذا ظرفين للزمان اللي هي مجراها ومرساها. والوجه الثاني أن يكون، قال أن يكون كلامين فيوقف على اركبوا، وقال اركبوا فيها، انتهى الكلام، ثم جاء بجملة جديدة قال بسم الله، بسم الله، سيكون بسم الله مبتدأ أو خبر، ومبتدأها مجراها ومرساها. طيب هذا من حيث الإعراب، من حيث الإعراب. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. يقول طبق ما طبق الماء بين السماء والأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر، فأصبح طبقة كالبحر، ما في جبال ولا في أي معالم، انتهت المعالم والأشجار كلها تحت، فأصبح طبق. يقول هذا تجري بهم في موج، يقول كيف طبق البحر وهو يقول في موج كالجبال، يعني أمواج متلاطمة. قال كان يريد أن يوجه، فقال هي في أول الأمر كالجبال، حتى إن ابنه صعد قال سآوي إلى جبل يعصمني، فكان في أول الأمر يرون الجبال، رؤوس الجبال، ثم لا يزال، لا يزال يرتفع، يرتفع حتى أصبح كالبحر، كالبحر. فنجمع بين الأمرين أن هذا في أول الأمر ثم في نهايته، في نهايته. قال ونادى نوح، ونادى نوح ابنه، قال اسمه كنعان، ولنوح ثلاثة أبناء أسلموا معه إلا هذا الرابع، وأبناءه الثلاثة قال هم سام وحام ويافث، ومنهم تناسل، تناسل الذرية، ذرية الناس، أو تناسل الناس من هؤلاء الخلق كلهم يرجعون إلى هؤلاء الثلاثة، لأن نوحا عليه السلام لما ركب في السفينة ونزل بعدها عاش من عاش معه، ولكنهم انقطعت ذرياتهم إلا نوح، ذرية نوح، ولذلك نوح يسمى أبو البشر، ذرية من حملنا معا، ذرية نوح هو أبو البشر، وجعلنا ذريته في سورة الصافات، وجعلنا ذريته هم الباقين، هم الباقين. طيب قال وكان ابنه في معزل بعيد في ناحية، اركب معنا، قال اركب معه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم ذكر المؤلف فيها ثلاثة أوجه، أي لا عاصم، لا عاصم من أمر الله، يقول عاصم اسم فاعل يبقى على ما هو عليه، لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا عاصم إلا الراحم، يعني لا عاصم إلا الله هو الذي يعصم وغيره ما يعصم. والمعنى الثاني أي لا عاصم، أي لا بمعنى ذي عصمة، أي معصوم، لا معصوم إلا من رحم، يعني ليس هناك من يعصم إلا من رحمه الله فعصمه من العذاب أو عصمه فأنجاه. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. والوجه الثالث يقول لا عاصم اسم فاعل، إلا من رحم اسم مفعول، لا عاصم إلا، يقول لا عاصم إلا من رحم، يعني ليس هناك من يعصم إلا المرحوم، إلا المرحوم يعني الرحم المرحوم مفعول، لا عاصم إلا، أو العكس لا معصوم إلا الراحم. على هذا يكون الاستثناء منقطعا، هذا من حيث الإعراب، ما من حيث الإعراب. طيب بعدها قال لا عاصم من أمر الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال بعدها وقيل يا، وقيل بعدها، لا قبلها قال سآوي إلى جبل، قال طيب وقيل يا أرض ابلعي ماءك، قال ابلعي ماءك يعني كناية عن أو عبارة عن جفوف الأرض، ابلعي ماءك يعني جفي يا أرض، أيبسي يا أرض. قال ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي أي أمسكي، أقلعي عن الماء يعني أمسكي عن المطر، وغيض الماء، وغيض الماء تقتضي الأمرين، يعني السماء أوقفت والأرض نشفت، فغيض يعني نقص الماء، نقص الماء، والغيض هو النقص. وقضي الأمر تم وكمل، واستوت على الجودي أي السفينة، قال هو جبل بالموصل أو بالموصل في العراق، الله أعلم بذلك، وقيل بعدا هلاكا لقوم. ونادى نوح ربه، هذا النداء الثاني، النداء الأول نادى ابنه، والنداء الثاني نادى ربه. يقول هذا النداء يحتمل أن يكون قبل الغرق، ويحتمل أن يكون، قال فيكون العطف من غير ترتيب. نادى نوح ربه وهو يرى ابنه، هذا على كلام المؤلف، قبل الغرق يرى ابنه، حتى نادى قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ولكنه غرق. وهذا وجه. والوجه الآخر أنه ناداه بعدما انتهى الأمر ورأى ابنه يغرق، ناداه قال قال ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني بنجاتهم، فكيف يكون يعني يموت على الكفر؟ قال يا نوح ليس من أهلك، ليس على دينك، ليس من أهلك، يعني ليس من وعدتهم بالنجاة، ليس على دينك، إنه كافر. يقول الحسن، هذا إن صح عن الحسن والله أعلم، وأظنه لا يصح، يقول الحسن إن امرأته خانت، وأن هذا الابن ابن زنا، وليس ابن، ليس ابنا لنوح، وهذا يبعد كل البعد ويستحيل، فإن الأنبياء عصمهم الله أن تخون نساءهم، أن تخون نساءهم. قد يأتيك شخص يقولك طيب في سورة التحريم فقال فخانتاهما، كيف تقول أنه لا يخون، لا تخون، وأن الله يقول فخانتاهما؟ نقول خانتهما في الدين لا في الفراش، خانتهم على الكفر لا في الفراش. أما الفراش فإن جميع الأنبياء قد عصم الله فرشهم من الفاحشة، من الفاحشة، فهذا لا يصح ولا يجوز أن نقول إن ابن نوح ليس ابن الله، هو يقول إن ابني وأن تقول ليس ابن الله، هذا كلام لا يليق. هو يقول إن، والله يقرر هذا الكلام، إن ابني من أهلي وأنت تأتي تقول إنه ليس ابن، فهذا ضعيف جدا كما ضعف المؤلف، ويبعد كل البعد أن يكون الحسن قال بذلك وهو إمام جليل، ما يمكن. طيب يقول إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يقول إنها، إنه قال إنه عمل، يعني سؤالك هذا يحتمل الضمير يعود إلى سؤال نوح، أي سؤالك يا نوح عمل غير صالح، يعني لا يليق أن تسأل هذا السؤال، هذا وجه. أو يكون راجعا إلى ابن نوح إنه عمل، أي إنه ذو عمل غير صالح، أي نوح أن ابنه صاحب عمل غير صالح، هذا وجه آخر. أو يقول إن هنا أنه وصف للمبالغة، يقول إنه عمل، أي الابن عمل غير صالح، يعني مثل ما يقال رجل صوم يعني مبالغة. وقرأ الكسائي، هذا انفرد بالكسائي كذا يا شيخ، كسائي كسائي فقط ومن العشر يعقوب عشان يرضى الشيخ، من عشر يعقوب ها أي. وأما من قراء السبعة الكسائي إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح أي عمل ابنك عملا غير صالح عين سنة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب أم غير صواب. يقول هذا فيه لطافة لما قال إني أعوذك أن تكون من الجاهلين، يقول ليس هذا شدة في الرد أو الوعظ، وإنما هو لطافة، لطافة من ملاطفة من الله وإكرام. قيل اهبط بسلام منا وبركات، يقول اهبط من السفينة بسلامة، بسلامة من الأذى. قال اهبط منا بسلام، قيل اهبط منا، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يقول هؤلاء هم الذين أمم ممن معك، يعني ممن كانوا في السفينة، ممن كانوا في السفينة من ذريته. وقال المؤمنين، وأمم سنمتعهم هم الكفار، لأنه من آمن مع نوح هؤلاء كلهم مؤمنون، لكن قد يوجد من ذريتهم من سيكفر، ولذلك قال وأمم سنمتعهم ثم يمس منا عذاب أليم، أي الكفار. قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. هذا فيه دلالة صريحة جدا بأن القرآن منزل من عند الله وليس من عند محمد. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر يا محمد إن العاقبة للمتقين. وفيه إشارة إلى أي شيء؟ ما ذكرناه في أول الأمر، ما هو؟ ذكرنا في أول السورة، أول ما تكلمنا عنها قلنا السورة جاءت لأي شيء، أي غرض، أي هدف؟ هدف الثبات، السورة مبنية على الثبات، كيف تثبت على الحق. ولذلك قال فاصبر إن العاقبة، أثبت إن العاقبة للمتقين. طيب، لعل نقف عند نهاية قصة نوح عليه السلام، إن شاء الله تأتي القصة التي تليها، وهي قصة هود عليه السلام الذي سميت السورة باسمه، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقف عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.